مرحبا، مع فريق الآن نقوم برصد أخبار الجماعات الجهادية وبشكل رئيس من خلال حساباتهم على التليجرام. نرصد الأخبار ونحاول أن نضعها في إطارها. ماذا تعني اليوم؟ كيف ترتبط بما كان أمس؟ وكيف ستؤثر في أحداث الغد؟ أنا نهاد الجريري، أتحدث إليكم هذا الأسبوع من تونس العاصمة. وأنا هدي العرجة من اسطنبول، أهلا وسهلا فيكم. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. بأخبار هذا الأسبوع، تركيا تشن عملية عسكرية ضد الأكراد بشمال سوريا. على شو؟ شن يتفتل بيناتنا؟ يوسف الحرمي شو لابسه من فوق لتحت؟ وين العدل؟ وين العدل؟ وتواصل الامتعاض الشعبي من هيئة تحرير الشام في إدلب ومحيطها بانطلاق حملة لإطلاق سراح أبو العبد أشداء المعتقل بعد اتهامه الهيئة بالفساد. فكل المبلغ الذي يكفي لكل العسكريين في الهيئة 650,000 دولار، أي 5% من دخل الهيئة الشهري. وبهذا الأسبوع القيادي بحراس الدين سامي العريدي ينشر رسالة عن أصل الأصول بالسياسة الشرعية، ودعوة لكل هذه الجماعات الجهادية أن تتوحد ضد هؤلاء الأعداء. وضيفنا في هذه الحلقة سيف الدين العامري المتخصص في الإسلام السياسي. بالنسبة للجماعات الجهادية أو الجماعات الإرهابية اللي نسمي الأشياء بمسمياتها، سيف الدين العامري عمل في صحيفة العرب اللندنية وكان مراسلاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط. التقيته في مقهى في العاصمة تونس. سيف مرحبا. أهلا. شكراً جزيلاً. يعيشك. شكراً لك. كيف الصحة؟ تمام. شكراً لك. يعطيك العافية. ورح نحكي كمان مع أحمد وهو ناشط إعلامي يعمل في مناطق هيئة تحرير الشام. طبعاً أحمد ليس اسمه الحقيقي، لأنه انتقاد هيئة تحرير الشام يعني القتل أو الاعتقال، لهيك اضطر هذا الناشط ليسجل شهادته بمكان يضمن فيه عدم وجود من يتنصت عليه، ونحن بدورنا اضطرينا لتغيير صوته. تفخيخ السيارات أو الواسطة اللي عم بتنقل فيها، وبالتالي أنه يعني واحد قدر الإمكان بده يكون أنه محتفظ برأيه، أو إذا حب ينشر باسم مستعار. وستكون لنا وقفة مع ملف لحراس الدين بعد حوالي 13 دقيقة. هذا الغموض المضروب حول تنظيم حراس الدين لا يبرره اختيارات حراس الدين في ذاته، وإنما تبرره موقعه من الخارطة التنظيمية التابعة لتنظيم القاعدة. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. مساء يوم 13 أكتوبر 2019، أعلنت تركيا بدء عملية عسكرية بشمال سوريا أسمتها نبع السلام. العملية تأتي بالاشتراك مع الجيش الوطني السوري التابع للحكومة السورية المؤقتة، وتستهدف وحدات حماية الشعب الكردية وقوات سوريا الديمقراطية قصد المتمركزة شرقي الفرات. في المجمل، رحب أنصار الجماعات الجهادية في سوريا هيئة تحرير الشام والقاعدة رحبوا بالعملية على اعتبار أنها تستهدف الأكراد الملحدين على حد وصفهم. عبدالله المحيسني القيادي السابق في هيئة تحرير الشام، ويلي بيعرف عن نفسه بأنه داعية مستقل، نشر على قناته التليجرام أن البيكيكا تنظيم ملحد. لكن قناة برهان لنشر الوعي بالسياسة الشرعية العاملة في إدلب نشرت سيناريوهات خلصت إلى أن العمليات العسكرية ستضر بالثورة وتركيا التي اعتبرتها راعية للثورة. بهي الأثناء أعلنت وكالة أعماق التابعة لداعش قتل وإصابة 25 كردي بعمليات متفرقة بمدينة الرقة، وقالت إن هذا يأتي رداً على وضع نساء داعش في مخيمات روج والهول وعين عيسى. سألنا الناشط الإعلامي أحمد بمناطق هيئة تحرير الشام عن رأي الفصائل الجهادية بهي العملية. نوعا ما العناصر كعناصر وليس كقيادات، كعناصر رافضين هاي العملية العسكرية، وبيعتبروا أنه القوات اللي داخلة بالمناطق شمال سوريا هي نوع بيسموهن المرتدين أو واجب عليهم حربهم. أما بالنسبة كقيادات أغلب الأحيان هي موالية أو رأي مؤيد لهذه العملية العسكرية، باعتبار أن القيادات هي نوعا ما مختلطة بالسياسة، أو بتعبير أفضل أنه بتعرف اللعب الدولي أو العلاقة مع الدول. لكن سيف الدين العامري المتخصص في الإسلام السياسي له رأي آخر. التدخل التركي الآن الاختلاف حوله نتيجة خدمته لداعش وإعادته للحياة مرة أخرى، لأن الأكراد يحتجزون حوالي 5000 مقاتل من داعش، من بينهم 1000 مقاتل من أجانب، يعني من عديد دول العالمية. وبالتالي فإن دخول تركيا إلى شمال سوريا الآن بتعلة إيجاد مساحة مؤمنة إما للاجئين أو لإبعاد الجبهة عن الحدود السورية، هذا سوف يخدم داعش. وبالتالي كل الأطراف الأخرى بما فيها جبهة النصرة وجبهة تحرير الشام وأنصار الدين المنبثقة عن خلاف داخل القاعدة في حد ذاته، هو ضد هذا التدخل، لأنه سوف يعيد إليهم تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي الذي حوله خلافات طبعا منذ زمان. طب هل بتعتقد إذن أنه داعش ستعود؟ بهذه الوتيرة في أمل لهؤلاء أن يعودوا، لأن المساحة ما بين مثلا إدلب وأقصى الشرق السوري باقترابها من الحسكة والحدود الشرقية مع العراق، كل تلك المساحة هي مساحة خصبة لداعش، وكانت تاريخيا يعني تاريخيا في السنوات الماضية مكان تسيطر عليه داعش بعنف. وإقامة حرب في تلك المنطقة يستهدف الأعداء المباشرين لداعش وهم سوريا الديمقراطية وهم من الأكراد، سوف يعيد الأمل لعودة هؤلاء، خاصة وأن المساجين الداعشيين والدواعش لدى الأكراد أصبحوا ورقة مفاوضة الآن بين الأطراف المتداخلة، سواء الجماعات الإرهابية الإسلامية المتشددة من قاعدة من جبهة النصرة من أنصار الدين حراس الدين وجبهة تحرير الشام، وأيضا النظام، وأيضا الأمريكان والسوريين، وأيضا الأتراك. مرصد الجهادية. أعلن هذا الأسبوع عن اندماج الجبهة الوطنية للتحرير مع فصائل درع الفرات وفصائل غصن الزيتون تحت مسمى الجيش الوطني التابع للحكومة السورية المؤقتة. جيش العزة حليف هيئة تحرير الشام نشر تغريدة لجميل الصالح قائد الجيش استنكر فيها هذا الاندماج، واعتبر أن عناصر الجبهة الوطنية للتحرير تركوا الجهاد لخدمة النفوذ الدولي. مرة تانية سألت أحمد الناشط الإعلامي بمناطق هيئة تحرير الشام عن هاي المسألة. هالدمج سبب وجود قوة كبيرة أكبر من قوة هيئة تحرير الشام من ناحية العسكرية ومن ناحية المعدات العسكرية والدعم العسكري، ولكن ما تزال الدول يعني لحد لليوم مثل تركيا ولا الدول الثانية راضية عن وجود هيئة تحرير الشام بالمنطقة، باعتبار انه هي ذريعة واداة لتدخل ولتحقيق المصالح. يعني بسبب اليوم وجود هيئة تحرير الشام، روسيا بامكانها تمارس عمليتها العسكرية في ادلب او تتابع مصالحها من خلال فتح الطرق الدولية، وهذا الشيء راح يرجع بالإفادة الاقتصادية. تركيا ما تقدر لليوم انه عم تناور، وهي الكارت الرابح اللي عم تهدد فيه الدول وجود هيئة تحرير الشام في المنطقة. هيئة تحرير الشام هناك رفض تام لها من قبل الناس في مناطق نفوذها، لان هيئة تحرير الشام نقطة استجلاب للقصف السوري الروسي، وبالتالي قصف النظام أيضا وتدخل النظام. إذن حلها أصبح في منظورهم ضرورة، لأن هذا سيفتح لهم أبواب على الأقل التهدئة العسكرية لإعادة الاندماج داخل، ليس فقط داخل الحكومة المؤقتة المعارضة في الشمال السوري، وإنما حتى مع بعض اللاعبين الدوليين الآخرين بما فيهم الروس أيضا، بما فيهم الأمريكان الأتراك الألمان والاتحاد الأوروبي إلى آخره. هناك مفاوضات حول إعادة تقسيم جيوسياسي لمنطقة شمال سوريا. اللاعب التركي الآن يسبح ضد التيار ما يريده أو ما تريده الأغلبية الدولية في شمال سوريا، ولذلك نرى لهجة التصعيد من ترامب من الأمريكان حول المعارك الموجودة الآن في شمال سوريا. مرصد الجهادية. يستمر الامتعاد الشعبي من هيئة تحرير الشام في إدلب ومحيطها. النشطاء أطلقوا حملة على التليجرام بعنوان أطلقوا فارس حلب، بالإشارة إلى أبو العبد أشداء الذي كان قيادياً في الهيئة قبل أن يعفى من منصبه ويعتقل بعد أن نشر الفيديو الشهير حتى لا تغرق السفينة، يتهم فيه القيادات العليا في الهيئة بالفساد المالي. أنه لابد من انتفاضة قوية للإصلاح داخل الهيئة، هذا الأسبوع اعتقل أبو بكر الكردي إداري كتلة حلب المدينة بهيئة تحرير الشام. آخر منشوراته كانت على قناة التليجرام فيديو يشيد بأول عبد أشداء. الدكتورة علا الشريف التي تعارض الهيئة نشرت ملفاً عن قضية الختيار، والختيار سهر قيادياً في هيئة تحرير الشام احتال على مواطنين ومقاتلين وأوهمهم بأنه يقوم بمشروع استثماري جمع 6 ملايين دولار وقال إنه فقدها. لكن الدكتورة علا تقول إن قياديين بالهيئة استردوا أموالهم المستثمرة، أما الآخرين مواطنين ومقاتلين فلا أمل لهم في ذلك، وزادت على أن هذا الختيار تبرع للهيئة بأكثر من 1 مليون دولار، وأن على الهيئة أن تعيد هذا المال إلى الناس. على شو؟ شان يتفتل بيناتنا؟ يوسف الحرمي شو لابسه من فوق لتحت؟ وين العدل؟ وين العدل؟ كما أعادت الدكتورة علا نشر مظاهرة لنساء في مخيم للنازحين بسرمدة تطالب بحصص الإغاثة بعد أن منعت عنهن لرفضهن الإداري أبا ذر التابع للهيئة الذي يكشف عورات البيوت بحسب ما جاء في النص. كنا شالحين متفرعين أو بالبيت نحن وقاعدين ما نشوفوا غير قدام الباب ونحن شالحين خشية ما بزاعد بحضر بيت وبيتنا ليش مشانوا بالبيت؟ فهل يتسبب هذا في حل هيئة تحرير الشام؟ سيف الدين العامري. سوف تحل، لماذا؟ لأنه مثل هذه الجماعات تتحمل الضغوطات، يعني بمجرد الضغط أكثر عسكريا يتم هناك انقسام داخلها، فما بالك بأنها تتعرض إلى ضغوطات على عدة جبهات مما فيها من داخلها هي من قياداتها. يعني هناك من يريد العودة إلى القاعدة، هناك من يريد الالتحاق بحراس الدين، هناك من يريد ان يلتحق ككوادر يعني بالحكومه المؤقته في الشمال السوري. هناك ضغوطات داخلها، هناك رفض من الناس المحكوم فيهم من قبل هذه الجبهه في الشمال السوري. الامر اذن يتعلق بضغوطات عديده من حولها سوف تفجرها وسوف تقسمها، سوف يعني تصنع داخلها انشقاقات قد تغذي أطراف أخرى وقد تنهيها أيضا، وهذا ثابت يعني مع التاريخ سوف تنهيها، وقد تغذي أيضا أطماع دولية أخرى. أطراف أخرى، إذا ذهبت هيئة تحرير الشام من سيحل محلها؟ في الحقيقة عدة احتمالات، يعني جماعات من جنسها من تشبهها الأقرب من جنسها، لأنه أولاً طبيعتها لا تحتمل الفراغ، هذه الجماعات في ذاتها لا تحتمل أن مع أنصارها ومع قياداتها ومع مريديها ومن حولها ومن قبل بها لا تحتمل بدائل أخرى، إذن فهي من جنسها أو قريبة منها. طبعاً مع اختلاف ورقات التكتيك الدولي، هذا هو العامل الحاسم ما بين الأطراف الإسلامية المتطرفة في شمال السوري، يعني هي المحاور المرتبطة بها، لكن هي في حد ذاتها هي تستجيب إلى أسئلة يطرحها الناس في الشمال السوري ربما لأسباب حربية، لأسباب اقتصادية، لأسباب مرور نحو تركيا، لأسباب براغماتية، هذا تحدده سوسيولوجيا تلك المنطقة. ولكن أثابت أن انسحابها أو تفككها أو ذهابها مع الريح سوف يعوض بأطراف تشبهها كثيرا. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. نشرت مؤسسة بيان للإعلام الإسلامي التابعة للقاعدة رسالة للدكتور سامي العريدي القيادي بحراس الدين بعنوان تذكير الداعية والمجاهد بأصل الأصول بالسياسة الشرعية. وفي الصفحة الأخيرة منها نقرأ: فالمواجهة السياسية يجب أن تقوم على الطاعة المطلقة لله لتحقيق المهابة لنا في قلوب أعدائنا، وتبعا لهذه المهابة تكون الممارسة السياسية في الواقع. ماذا نقرأ في هذه الرسالة؟ سيف الدين العامري. هذه تقرأ في خلال أو في سياق دعوة لتوحيد كل هؤلاء، فعندما يتحدث عن الأعداء ويتحدث بالمنطلق امتلاكه للحقيقة المطلقة أنه يمثل الله ربما ولا أعرف، فالمسألة هنا لأنه حقيقة الحكم أنه مصدره مخافة الله. نعم مخافة الله. إذن هي الممارسة السياسية يجب أن تخضع لهذا المبدأ. إذن وبالتالي فكل من يخاف الله بين ظفرين، ودعوة لكل هذه الجماعات الجهادية أن تتوحد ضد هؤلاء الأعداء. تحديد مفهوم الأعداء الآن بالنسبة لهؤلاء أصبح صعب الآن. يعني هل هم الآن في مواجهة مع الأكراد فقط، مع نظام سوري وروسيا فقط، مع الأمريكان فقط؟ يعني درون مؤخرا قصفت منزل في حلب لمجموعة لحراس الدين وهي أمريكية، قالت الاستخبارات الأمريكية أنها سوف تستهدف مصالحها ومصالح أوروبية في ومواطنين أوروبيين في تركيا أو في مناطق أخرى قريبة من سوريا، سواء في لبنان أو ربما العراق. الأمر إذن في صعوبة تحديد أعداء هؤلاء، ولكن في هذه الدعوة بالذات هناك دعوة لتوحيد كل صفوف الجهاديين ضد هذا العدو. إذن هي دعوة أولا للتوحيد، وثانيا لنقاش ماهية هذا العدو بالضبط. مرصد الجهادية. نسأل عن حراس الدين. الحقيقة مهما حاولنا أنه نفهم ليس فقط من هم ولكن توجهاتهم وما يسعون إليه، بيضل في غموض حراس الدين. يعني مثلا بيلفت الانتباه على حساب على التليجرام باسم حراس الدين، عندما يشيرون إلى عمليات تقوم بها داعش يشيرون إليها بتنظيم الدولة. يعني أنا لا أستطيع أن أفهم هذا الأمر، بينما القنوات التابعة لهيئة تحرير الشام تسميهم داعش. من هم حراس الدين؟ حراس الدين هم وهم اكتمال أو استمرار طبيعي لطبيعة الجماعات الإرهابية في أي منطقة في العالم. يعني القاعدة كانت قد وجدت في أفغانستان طيلة سنوات، ولكن بقي الطالبان ثابتة، على رغم أنه نفس الإيديولوجيا ونفس الممارسة والتكتيك والسلوك والمعتقد، إلا أن الأسماء تختلف، لأن المعطى ليس العقدي فقط، وإنما المعطى العرقي أيضا والمعطى المحلي يفرض نفسه. هؤلاء المهاجرين وهؤلاء هذه الجماعات التي تنبثق عن القاعدة وغير القاعدة تحتكم إلى مسائل من هذا النوع. هذا أولا. ثانيا، أنه أحيانا تنظيم القاعدة خاصة في الشرق الأوسط وبالأخص في سوريا يبني تنظيمات أخرى بأسماء أخرى تابعة له وتأتمر به، ولكن لها عناوين أخرى لحماية القلوب النابضة بين ظفرين لهذه التنظيمات. يعني أنصار الدين أو حراس الدين مثلا تم بناؤه من رحم تنظيم القاعدة، حتى وإن كانت هناك خلافات قد تظهر للعلن، ولكن في القاع هم أقارب حتى وأصهار، ولهم قرابات دموية ما بين بعضهم البعض. يعني مؤسس حراس الدين هو صهر أيمن الظواهري ومقرب منه. نعم، أبوهما مقرب من أيمن الظواهري جدا، حتى عائليا. الأمر إذن هو تكتيك عسكري لضمان تأمين بعض التحركات لدى جماعة تنظيم القاعدة. هذا الغموض المضروب حول تنظيم حراس الدين لا يبرره اختيارات حراس الدين في ذاته، وإنما تبرره موقعه من الخارطة التنظيمية التابعة لتنظيم القاعدة كأخطبوط داخل كل هذه التشكيلات الإسلامية المتشددة في الشمال السوري، التي أصبحت شيئا فشيئا معقدة. وهذا التعقيد لا يخدمها بقدر ما يخدم من يريد تشتيتها وأضعافها للتفرد بها واحدة تلو الأخرى. سمعنا أخبار، ولكن الحقيقة لا نزال نبحث في الأمر، عن وجود خلافات داخل حراس الدين، وأن من يستفيد من هذه الخلافات أو بالأحرى من يحركها هو الجولاني نفسه. هل هذا صائب؟ يعني نبحث أكثر في الموضوع. هم في آخر المطاف حراس الدين 2000 شخص تقريبا، يعني ليسوا بذلك التنظيم العظيم. هم 2000 شخص لم يجدوا عناوينهم التي أتوا من أجلها والتي خلقوا ووجدوا من أجلها، فكونوا وشكلوا هذا التنظيم. الجولاني بهلواني. الجولاني الآن قد نشط في عديد التنظيمات التي تشبهه، من داعش من القاعدة وجبهة النصرة تحرير الشام إلى داعش إلى أيضا حراس الدين. نعم يحرك، هو خبير في هذا، ولديه مجموعاته ولديه استخباراته ولديه ارتباطاته وخيوطه يحرك فيها. والأقرب إلى القول أن الجولاني لديه ارتباطات إقليمية قريبة من سوريا، بالأساس تركيا، وله مصلحة في أن يكون عين الأتراك والمخابرات التركية التي هي ذاتها تبيع وتشتري في هؤلاء في منطقة أخرى، يعني عسكرية وسياسية وجغرافية ودولية أخرى، لديها مصلحة في بيع وشراء مثل هؤلاء. والجولاني عين الأتراك الموجودة في الميدان السوري، خاصة وأنه قائد عسكري قد كسب خبرة في الميدان مع داعش مع التنظيمات الأخرى، ليس فقط عسكريا وإنما حتى سياسيا. عندك أخبار في حوادث معينة ممكن أنك تحكي لنا عنها عن هذا التلاعب؟ يعني لو نعود بالذاكرة إلى 2016 مثلا حول انقسام جبهة النصرة والصراع ما بين القاعدة والنصرة، كان موجود فيه الجولاني وكان لاعب بارز الجولاني في هذا الانشقاق الذي حدث بين القاعدة وجبهة النصرة. وأساسا لماذا حدث هذا الانشقاق؟ هو في علاقة بالموقف من الحكومة الموحدة ومن الجيش السوري الحر ومن الانتشار ومن يعني التكفيريون درجات، وكل جماعة تكفيرية لديها موقف أو لديها درجة في درجات التكفير، الآخرون لديها الجماعات الأخرى تمتلك موقف تجاهها. يعني المسألة لا تتعلق فقط بتحالفات أو بهجمات عسكرية أو بوحدة ضد النظام السوري، لا، هذه مقولات تتعلق بتكتيكات وإعادة انتشار مرتبطة بعديد العوامل. الجولاني لديه سوق في هذا ولديها مصالح عديدة يديرها، سواء لمصلحته مصلحة مجموعته أو لمصلحة من يقف وراءه. يعني كما تلاعب بالنصرة وفصلها عن القاعدة، ممكن إنه يتلاعب بحراس الدين ويعزلهم عن القاعدة. وهذا موجود في في في حوادث أخيرة، يعني منذ 2018 منذ تأسيس هذه الجماعة، وأيضا النصرة في ذاتها يعني شهدت انشقاقات وشهدت عديد من الصراعات والكلاشات المسلحة فيما بينها. يقال والأرجح أن لي هذا الجولاني دور فيها. مرصد الجهادية. نحب أن نسأل عن البغدادي. البغدادي ولا نائبا له، هل تعتقد أنه يحضر لتعيين خليفة له؟ هل سيختفي من الصورة ويظهر آخر؟ لن يختفي من الصورة، والحاكم الفعلي الآن عدد من الجهاديين على رغم تراجعهم وانحسارهم، ولكن هو مسألة أمنية يعني لا أكثر ولا أقل. يعني انحسار داعش بهذه الطريقة قد يفتح الباب للاستخبارات الدولية للقبض عليه في أي لحظة. فوجود خليفة لهذا لأبو بكر البغدادي وجود قد يؤمنه سواء في العراق أو في سوريا أو في تركيا أو في أي منطقة يمكن أن يكون موجود فيها. إذن طرح مسألة الخليفة ليست مسألة تنظيمية أو سياسية بالقدر الذي هي مسألة أمنية بحتة. يعني صرف بحكم عملك كباحث، هل لك تواصل مع داعشيين سابقين؟ وإذا كان في تواصل، نحب أن نسأل عن شو نظرتهم للتنظيم، وخاصة في ضوء الانحسار وفي ضوء حصار البغوز، وكنا نسمع عن امتعاض أنه تركوا وحيدين في الساحة. الإجابة على قسمين. القسم الأول، نعم لدينا تواصل مع هؤلاء عائدين من بؤر التوتر، يعني لديهم تسمية في تونس قانونية إن شئنا هي العائدين من بؤر التوتر، ولديهم إقامات جبرية في تونس، ونتواصل معهم كصحفيين في الأوف يعني دون نشر، لأنه نحن نغوص في هذا العالم لاستدراجه وتأمينه من قبلنا، لا ننشر شيء، وإنما للغوص في هذا العالم والبحث فيه واستقاء أكثر ما يمكن من معلومات، وهذا قد يتطلب أشهر أو سنوات. لدينا تواصل مع هؤلاء. القسم الثاني من السؤال، وهو كيف يرون ما حدث في سوريا وما حدث لهم هناك. هناك من يرى أنها خيانة وأن كل ما حدث معه هو مسلسل عبثي مضحك، وراجع نفسه ووجد نفسه أنه إرهابي دون سلاح موجود في دولة مدنية كما تونس، ولا يعرف أي طريق يسلك. هناك منهم من له أمراض نفسية الآن عميقة جدا، وهناك من يرى أن الخيانة بين ظفرين التي وقعت لهم هي من الضرورات والحتميات العسكرية الميدانية التي يجب القبول بها بشكل أو بآخر. وهذا النوع أخطر، هذا النوع إيديولوجي ثابت يعني ومصر، ويعطي تبريرات للتنظيمات الإرهابية المتشددة الإسلامية في الشرق الأوسط وخاصة في سوريا. وهذا النوع هو القنابل الموقوتة التي لا تزال موجودة. أتحدث عن تونس، أتحدث عن العائدين من تونس. سيف الدين العامري، شكرا جزيلا. شكرا محبوب لهذا اللقاء والمعلومات الغنية. شكرا. مرصد الجهادية. شكرا لمتابعتكم إلنا بهي الحلقة من مرصد الجهادية، تأتيكم من راديو وتلفزيون الآن. كنت معكم أنا هدير عرجة من اسطنبول، وأنا نهاد الجريري من العاصمة تونس. مع السلامة. مرصد الجهادية، بودكاست على راديو الآن.